الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جزاكم الله خير. الأسئلة شيخ. الأسئلة وبعدين نفسر إن شاء الله، نختم بالتفسير. تفضل. يقول السائل: يا شيخ، إذا اعتذر علماء الفتن فحول من يلتفت الناس؟ الله أكبر. هذا سؤال قوي جدا. جزا الله خيرا. من سأل هذا السؤال؟ ابن الإسلام. ما شاء الله. نعم، حقا هو بيقول إذا اعتزل علماء الفتن فمن يلتف على من يلتف الناس؟ كلامه دقيق جدا. نحن نقول الآن إذا كان العالم، تعلمون بأن العلماء يتفاوتون في درجتهم ويتفاوتون في الفهم ويختلفون في الاجتهادات، وكل يستفرغ الوسع ويبذل الجهد للوصول إلى الحق، وليس الجميع يوفقون إلى الحق. الله له حكم وشؤون في عباده، ولذلك فإن الله جعل درجات العلماء تتفاوت، كما أن الأنبياء يتفاوتون في درجتهم فأيضا العلماء يتفاوتون في درجتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تفاوت درجات العلماء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقال: كثير من الناس، فقليل هم الذين يعلمون، فرفعهم على الكثير. فالغرض المقصود لما تفاوتت درجات العلماء، فمن العلماء من لم يستطع أن ينظر في هذه الفتنة ويحل الشفرة كما يقولون، يعني ما استطاع أن يرى الحق من الباطل في الفتنة، فهذا الذي عليه الاعتزال، وهذا الذي عليه أن يعض تحت جذل شجرة. أما إذا كان العالم قد فتح الله عليه ما لم يفتح على غيره، فانبلج له الحق وظهر من الباطل، فهذا الذي لابد أن يقف ويبين الحق، وأيضا هذا لزاما، وأن يتنحى عن الباطل ويبين أيضا الباطل، فيلتف الناس حوله. ليس مطلوبا أن يلتف الناس حول جميع العلماء، بل على الأعلم الذي قد أظهر الله له في الفتنة الحق من الباطل، وجعله الله سببا للنجاة، وبدد ظلمات الفتن. هذا الذي لابد من الانصياع له والانقياد له والالتفاف حوله. مع أننا نقول بأنه وجوبا على الجميع الالتفاف حول العلماء، وجوبا، لأن الله ما صدرهم وما منحهم العلم إلا لذلك، وإلا لينات أو تناط حياة الأمة بهم ونجاة الأمة بهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. يقول في صوت الله، لأنه طويل بيفعل ذلك، ما أدري ما به في صوت. الآن الشبكة ضعيفة. الآن ما هو رجع؟ مش رجع، هو بيتأخر. انت عبيط اصلا ومروح، وانا بحبش يعني. ما جزاك الله الفضل. كما يطلع على انه لان انت مروح اصلا. يقول ابن الاسلام: هل يسع ان نسلم ولا ننتظر الامام؟ وهل نجلس معه للفهم؟ هل ايش؟ هل يسع أن نسلم ولا هل يسع أن نسلم ولا ننتظر الإمام وهل نسجد معه للسلام؟ هنا الآن إذا كان الإمام معنى ذلك أن الإمام إذا قام إلى الخامسة بيقول هل يسع أن نسلم؟ نعم يسع أن تسلم انفرادا، يعني تنتوي الانفراد عنه وتسلم، تنتوي الانفراد عنه وتسلم، أو وهذا الأفضل لك والأكمل والأعظم أجرا أن جالسا حتى ينزل الإمام فتكتمل صلاته مع سهوه فيسلم فتسلمون معه، هذا فتسلمون معه، هذا الأعظم أجرا، وله أن ينفرد ويسلم وحده. نعم. طويل يقول هناك حالة إذا قام الإمام، لكن كيف سيعرفون أنه ألغى ركعة؟ يبقى بإشارة مفهمة، لما يكتب ورقة بقى هنا الآن، هذا حق، يكتب ورقة هناك ركعة لما أقرأ فيها الفاتحة فلا تصح، هم خلفه ممكن يكونوا حنابلة مالكية يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم أو أحناف قصدي في هذا الباب، عامة إذا كان كما تقول يكتب ورقة يشير إشارة مفهمة بأنهم لابد أن يقوموا، وإن لم يحدث وبقي الجميع جالسا حتى انتهى الإمام فسلموا معه عليه أن يقول أنا هناك ركعة كانت قد فاتتني لم أقرأ فيها الفاتحة، فيقومون جميعا فيأتون بالركعة يدركون ما فاتهم ويكونون قد سجدوا معه السهو فيكفيهم ذلك ويركعون الركعة التي مضت. نعم. تقول السائلة ما هو حكم الإمامة للمرأة في الصلاة للنساء في البيت وإقامة الصلاة لهم؟ نعم، هو طبعا هو المرأة ليس لها إقامة صلاة، الإقامة إعلام. نعم، المرأة ليس لها لا أذان ولا إقامة، لكن للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، والأولى أن يصلين فرادة، والأولى أن يصلين فرادة. تقول أيضا حكم الحناء السوداء إذا كان رجل بالأساس شعره ولحيته سوداء، يعني الحناء السوداء لا يجوز، السواد لا يجوز، الصبغ بالسواد لا يجوز، كما قلنا الخلاف فيه وارد، وصحيح أن الرسول قال جنبوه السواد، فالسواد لا يجوز. يقول السائل هل إذا بطلت رفع للإمام ضبط للمأموم إن كان على خطأ والمأمومين؟ لا الصحيح كما قال النبي إن صحت له صحت له ولكم، وإذا لم تصح له صحت لكم ولم تصح له. ما الحكم لو أخطأ الإمام ولم ينتبه إلا أن تكلم أحد المأمومين لكي يصحح صلاته؟ ما هو أنا الكلام هنا على على على قول الحنابلة وإفتاء الحنابلة والمالكية، لأنه لأن ذي اليدين قال له يا رسول الله قصرت صلاة أم نسيت، فقال أكما قال ذي اليدين؟ فقالوا نعم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيقينه وصلى. وكيف يقول السائل وكيف نعرف أي عالم في هذه الفتنة؟ أيوة نعم، لما قلنا له التفاف حول العالم، يعرف العالم برسوخه يا ابن الإسلام، يعرف العالم برسوخه، ولما تسأله عن الفتنة يفندها ويبين لك أصلها وأساسها وأسسها وركنها وكيفية نالت منها، ويعطيك الصورة التي لها في السابقين، لأنه ما من صورة مستجدة إلا ولها صورة سابقة، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها، هذا إتقان، هذا باب إتقان الله تعالى جعله لمن شاء من العلماء، فإنه ينظر إلى ما شابه، ينظر إلى ما شابه ذلك في السالفين، ثم يفند لك الفتنة ويفند لك أساسها ويفند لك أيضا كيفية النجاة لها، فهنا الراسخ يظهر، الراسخ في ذلك يظهر. نعم. يقول طويلف أنه يعرف قول المالكية، بس ما إيش في هذا؟ تكلمنا أي ما تكلمت خلاص، أنا أجبت على السؤال. طيب انتهت الأسئلة؟ نعم. إذن في الكلام على التفسير لنختم الدروس اليوم بإذن الله، قال الله جل في علاه ويوم نبعث، احنا قلنا في تفسير قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، قلنا بأن القاعدة هنا ظاهرة جدا أن الضرر المتعدي أشد وأمكن على الأمة من الضرر الذاتي، يعني الإنسان لو أضر بنفسه فحسابه على ربي جل في علاه، لكن لو تفشى وانتشر ضرره على غيره فهذا هنا الذي يكون فيه الفساد المستشري، وهذا الذي لابد فيه من التدخل السريع كما يقولون. فقال فقال الذي بما كانوا يفسقون يفسدون الباء السببية يعني بسبب إفسادهم لا بسبب فسادهم فقط بل بسبب فسادهم وإفسادهم فإنهم فسدوا وأفسدوا ونشروا الفساد في الأرض. لذلك أنت ترى كل قاتل في الدنيا فابن آدم الأول حظ ونصيب منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة في الإسلام سيئة فله وزرها وزر من عمل بها من بعده نعم لا ينقص من أوزارهم من شيء. قال بما كانوا يفسدون فازدادوا عذابا فوق العذاب لأنهم حملوا أوزارا فوق أوزارهم. قال الله جل وعلا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقلنا الشهيد هنا المقصود به هو النبي فهو بعث الله النبي شهيدا عليهم من أنفسهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهو كل أمة يبعث الله شهيدا عليهم من أنفسهم من الأنبياء. فقوم صالح يبعث عليهم صالح وقوم هود يبعث عليهم هود وثمود أيضا وأيضا أهل مدينة يبعث عليهم شعيب ونوح وقوم نوح. فكل أمة يبعث عليها النبي الشهيد فيسأله عن قومه فيقولون كذبوا وما صدقوا ويشهد لذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تفضيل لهذه الأمة كما قال الله جل في علاه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحانه جل في علاه قادر على كل شيء فيبعث من كل أمة رسولا شهيدا. قال يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وهذا الخطاب للأمة لأهل مكة فأن هؤلاء يبعثوا من أجل فعلاء ويبعث عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا ويشهد أنهم كذبوه وأنهم عاندوه وأنهم جحدوا بآياته وعصوا رسله سبحانه جل في علاه. فقال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم شهيدا على هؤلاء. قال ونزلنا عليك الكتاب وهذا من فضل الله عليه وهذا من فضل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله على عباده على عباده أنه أرسل إليهم الرسول هداية ورحمة للعالمين وأرسل عليهم وأنزل عليهم أفضل الكتب كما قال الله جل في علاه منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكان من فضل الله العظيم أنه أنزل عليه هذا الكتاب الكريم الذي فيه العز والتمكين والقدرة والقوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والهداية والشفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. وأيضا فإن الله جل في علاه قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقال الله تعالى ونزلنا بالتشديد هنا يعني قد يحتج من قرأ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في التضعيف هنا للزيادة. فقد يقال بأنه دلالة على التفريق في التنزيل والذي قاله العلماء بأنه نزل مرة واحدة ونزل منجما نزل مرة واحدة إلى بيت العزة كما قال ابن عباس ثم نزل متوافقا مع الأحداث منجما نزل متوافقا مع الأحداث منجما. قال وما نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. شوفونا الآن الكتاب طبعا المقصود به الكتاب هنا المقصود به هو القرآن الكريم كتاب الله جل في علاه وهو أعظم كتب الله جل في علاه وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به الروح الأمين على النبي الأمين كما قال الله جل وعلا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شوفنا فوائد عظيمة يقول تبيانا لكل شيء، فيها دلالة على أن القرآن بيان لكل نازلة. رحم الله الشافعي عندما قال: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. وهذا فيه تفصيل، لأن هناك من الأحكام كما قال الشافعي في الرسالة، هناك من الأحكام ما جاءت من الأحكام ما جاءت في كتاب الله مفصلة، بيانها جاء في الكتاب مفصلا، كما كما كما كما كما تولى الله جل في علاه، كما تولى الله جل في علاه قسمة المواريث مفصلة في كتاب الله جل في علاه. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. وأيضا قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. الغرض المقصود، فتولى الله جل في علاه الإجابة على ذلك تفصيلا. وأيضا في قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وإن كان هذا فيه البيان، وتم البيان بسنة النبي العدنان. كما قال كما قلت الشافعي: أحكام جاءت مبينة في كتاب الله جل في علاه، تولى الله الإجابة عنها وتبينها في كتابه. وهذا أفضل أنواع النظر في كتاب الله، تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن. الثاني أنها جاءت مجملة في كتاب الله جل في علاه، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبينها، فجاءت السنة مبينة لمجملات القرآن. هذا أصل أصيل في هذا الباب. ولذلك قال الله جل في علاه بعدما قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال: وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وجمع بين الاثنين في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهذه من الفوائد العظيمة جدا، هذه الآية لو جلسنا معها طويلا ما اكتفينا. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة عن هذا القرآن العظيم صالح أنه صالح لكل زمان ومكان. لا أن يقول هؤلاء المفتونون المأفونون الذين يقولون بأن الكتابة كان صالحا جدا لأهل الصحراء في عصر النبوة، انتهى الموضوع بعدما نحن الآن في القرن 39 و49. هذا كلام السفهاء البل الذين يهرفون بما لا يعرفون. وإن كتاب الله جل في علاه فيه كل شيء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. وفي هذا الباب النظر على فاوت بين العباد في الدرجات، فهناك من أتقن وتفرس وعلم مراد الله جل في علاه فاستخلص المسائل، وأيضا لما ظهرت النوازل جاء العالم فأسقط الدليل على الواقع في هذه النازلة. نعم. قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى. الله أكبر. إذا من رام هدى فعليه بكتاب الله، وليعلم المرء أن من حاد عن كتاب الله فقد ضل، وأن الله إذا حجب عن الإنسان مقارنة الكتاب وموافقة الكتاب فقد أراد له الضلال، ومن أراد له الضلال فقد ضل، ولن تجد له وليا مرشدا ولا يمكن له النجاة. قال الله جل في علاه: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. فإذا الهدى في كتاب الله جل في علاه، وهذا بيان إلى أن الارتباط بكتاب الله جل في علاه واجب من أجل هداية، من أجل نجاة. فمن رام نجاة في الآخرة فعليه كتاب الله، فمن رام تمكينا وسعادة في الدنيا فعليه بكتاب الله جل في علاه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل نص في العموم. وهنا أن يعطفوا على يعزم الكل على الشيء، هذه دلالة واضحة جدا على التنصيص في العموم. هذا تنصيص في العموم، قال لكل شيء وهدى ورحمة. وكتاب الله رحمة، لأن في كتاب الله الهدى، فإن كان في كتاب الله الهدى إذن ففيه الرحمة. فكتاب الله فيه الهدى وفيه الرحمة، والهدى لازم للرحمة، لأن من اهتدى رحمه الله جل في علاه، فمن هداه الله وقاه العذاب، ومن وقاه العذاب فقد رحمه الله جل في علاه. هدى ورحمة، قال: وبشرى للمسلمين، لمن صدق في كلام رب العالمين. وإن الله إذا قال صدق وإذا وعد وفى وأوفى. قال الله تعالى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذا أيضا تخصيص, يعني جعلها بشرى لمن يصدق فيه, جعلها بشرى لأهل الإيمان والإسلام لا لأهل الكفران والنقصان نعم والنفاق والعناد. قال إن الله يأمر, طبعا هدى وبشرى المسلمين لا لغيره, هذه فئة لا ينتفع بالقرآن إلا من كان مؤمنا. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الثالثة, يعني نكتفي بها بالتفسير في تفسير لهذه الآية, لكن نقف عند هذه على بعض أسس لهذه الآية وتشرح إن شاء الله في الدرس القادم. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان, شوف إن الله يأمر بالعدل, هذه فيها دلالة أن ديننا دين ليس دين المساواة, ديننا ليس فيه مساواة, ديننا دين العدل, وإلا فالمساواة هذا خبط عشواء, ليس كل المساواة تكون عدلا, ولكن كل عدل قد يفيه المساواة الحقيقية, وهي إنزال الناس منازلهم ووضع الشيء في موضعه, لأن من العدل أن تفرق بين المختلفين وأن تسوي بين المتماثلين, يعني لا تجعل من قدمه الله جل وعلا كمن أخره الله وتقول المساواة, لا, كالذين ينادون المساواة الدروس اليوم بفضل منه ونعمة. نقول الفوائد المستنبطة وبعد ذلك الأسئلة. نعم. في صوت والصوت ظاهر. أبو الوليد كثير الشكوى في الصوت, الصوت موجود ما هنا, يبقى في شيء عندهم الصوت. نعم. من الفوائد إن الله لا يظلم الناس شيئا, الأولى. تفضيل هذه الأمة بإنزال أفضل الكتب لهم, تفضيل هذه الأمة على الأمم بإنزال أفضل الكتب لهم. اقتران الهداية بالالتزام بكتاب الله, جل في علاه, ومن ضل ومن شذ بالبعد عن كتاب الله جل في علاه. من حسن التعبد البشارة لأهل الإسلام, من حسن التعبد إيصال البشارة لأهل الإسلام. لا لا أمانة إلا بالعدل، لا أمانة إلا بالعدل. فضل صلة الأرحام، هذه آخر الفوائد، أعتقد هذه الخامسة، فضل صلة الأرحام. بهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم، ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا. آخر آية احنا تكلمنا على في قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قلنا بأن العدل هنا أن الله يأمر بالعدل لا يأمر بالمساواة، إذ العدل هو وضع الشيء في موضعه، هو الحكمة، العدل هو وضع الشيء في موضعه هو الحكمة، ليست المساواة. كمثلا المناداة بمساواة الرجل بالمرأة هذا ليس بعدل، لأن الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء. أيضا المساواة بين العالم وغير العالم هذا إجحاف وظلم، لأن الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقد قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإن الله لا يجعل من علم كمن جهل. وأيضا لا يستوي السابقون إلى الله جل في علا المسرعون عليه بالمتواطئين أبدا، كما قال الله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوون حقا، لا يستوون. وبعد ذلك أكملنا بعض تفسير الآية، وقلنا سنكمل تفسير الآية إن شاء الله في الغد، وقلنا الفوائد، أعتقد أن الفوائد وصلت لك. مسدد كتبتها بفضل الله لنا في علاه، أعتقد هي خمسة مسدد، خمسة ليست ستة، لأن أنت قفزتي من الرابعة إلى السادسة، هي خمسة. نعم هذا آخر درس يا دكتور تامر، مش عارف بقى كنت بتفسح ولا معانا بتسمع الدروس بأسرها. لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم الدروس ونلقاكم في البث إن شاء الله. عصافير على الشجر بخير. الله بيأتي بالعصف ده، لو العصافير على الشجر الله اكبر. لا حد فين ايه ليش ظاهرا ايه كده فاهم غالبا ما وصلش. ابن الاسلام كتب سؤال بس مش عارف ناقص او شيء من ذلك، ما ادري هو كتب فاهم ما وصلش. لا كتب فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في فتنة خلق القرآن الإمام أحمد قال فتنة الدم وسكت مقطوع هنا الآن. أنا أتفرس فيه أنه قال فتنة الدم أعظم. نعم فتنة الدم أعظم، هل عندك في ذلك شيء تراجعنا فيه؟ سعيد الشامي يقول ما الحكم لو أخطأ الإمام ولم ينتبه الا انت لا باكل ايه؟ سعيد الشامي يقول كيف الرد على من يستدلون بهذه الايات على انكار السنه؟ اي ايات؟ وما زلنا على كتابة بيانا لكل شيء؟ نعم. قلنا الآية عليهم وليست لهم، لأن الله جل وعلا قال وأنزلنا لك الذكرى لتبين أنت لتبين الناس ما نزل إليهم. وإلا لو كان كما تقول ما فائدة قول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. تقول ما وجهة القول باستحباب صلاة النساء فرادى حتى وإن اجتمعت وحديث فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد عامة؟ هذا عجيب جدا من جهات، لأن صلاة الجماعة جاء الفضل فيها، والمرأة لا تدخل في هذا في عموم هذه الأدلة. احنا قلنا الأصل التساوي، الرجال والنساء في الأحكام، هذا الأصل. قلنا إلا ما دل الدليل، وقد دل الدليل على التخصيص بأن المرأة ليس عليها الجماعة، لا الجمع ولا الجماعات. نعم. أم مسدد أكملت السؤال تقول الدم أعظم والله سبحانه قال والفتنة أشد من القتل. لهنا الفتنة هي الشرك. الفتنة هي الشرك بدون تأويل، الكفر وانتشاره. ولذلك فتنة الدم تؤدي إلى الشرك. سيكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. فتسيل الدماء وينتشر الشرك، وهذا اللي حدث بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. نعم. امين، جزاك الله خير. هل انتهت الأسئلة؟ يقول أبو الوليد كل الأحكام أو جلها من السنة وكيف الإنكار؟ لا، ما احنا قلنا خلاص الآية ألزمتهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان للمؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله، هو الان ورسوله، امر ان يكون لهم الخيرة من امره. نعم. هنا هل انتهينا ام لا؟ ما خلاص طلع والله. انتهت الأسئلة. إني أحبكم في الله، جزاكم الله خيرا، يا رب أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وجعل الله في ميزان حسناتكم، وشكر لكم ذلك. نعم. في سؤال يا شيخ. ماشي هات. هل يجوز حمل المصحف لغير المتوضئ؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يمس القرآن إلا طاهر. يعتذر أبو الوليد عن سوء الأدب وكثرة الشكوى للفوز. لا، ما في شيء، جزيت الجنة، لكن حقا ما شاء الله الشيخ أبو الوليد حريص جدا، لو انقطع ما يتحمل، لابد يقول، لأنه حريص على الخير، هذه دلالة حرصك على الخير يا أبو الوليد، جزاك الله خير. جزيت من الجنة، الله أكبر، الحمد لله، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، وارحم أموات المسلمين أجمعين، بركت يا سعيد يا شامي، جزيت الجنة ورفع الله مقامك، أحسن الله يا أحمد. بركت يا أم الأبرار، جزاك الله خيرا وأبر الله بك، والتزمي من المواعيد من أول الدرس إلى آخر الدرس، إياك أن تتخلفي دقيقة واحدة. سمعتي ولا ما سمعتي؟ بركتي وبارك الله فيك، أحسن الله عليكم. جزيتم الجنة ورفع الله مقامكم وأحسن إليكم وأجزل لكم العطاء والمثوبة وثبتنا وإياكم الحق واستعملنا وإياكم في رضواني وجعل مساعينا في مرضي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة وجعل وجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. بركت يا كريمة، أحسن الله عليك ورفع مقامك ونصر بك الملة، وأسأل الله أن يكون قلمك المبري هذا في ميزان الحسنات، وأن يستعملك لنشر الدين ونصر السنة وقمع البدعة. اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل الوجه خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. لك الحمد حتى ترضى ربنا، ولك الحمد إن رضيت. بوركتم جميعا، أراكم في البث إن شاء الله.